وعلى آله وصحبه ومن تبعه به. ما زلنا مع أنواع الإنشاء، انتهينا من ثلاثة منها وهي الأمر والنهي والاستفهام. الرابع من الإنشاء التمني. التمني، التمني هو طلب الشيء المستحيل أو العسير جدا. التمني مصدر للفعل تمنى، هو أن تطلب شيئا مستحيلا أو على الأقل يكون صعبا جدا. مثال ذلك أن يقول أحدنا ليت النبي حي، هذا مستحيل، هذا يتمنى هذا لكن هذا لن يحدث. أو أن يقول ليت لي جناحين، ليت لي جناحين، وكقول الرجل العجوز ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعني يقصد المرحلة من العمر التي يكون فيها الإنسان في أعلى درجات القوة. هذا هو التمني معناه. أدواته له أربع أدوات، له أربع أدوات، واحدة أصلية وثلاث فرعية. الأصلية ليت، هذه الأداة الأصلية الموضوعة للتمني كهذين المثالين. وعندنا في القرآن آيات كثيرة، يقول تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، قال تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هو يتمنى لكن هذا خلاص هم ذهبوا. واضح الكلام؟ هذه الأداة الأصلية، الثلاث الأخرى فرعية. الأداة الثانية هل، هذه فرعية، الأصل في هل أنها للاستفهام أليس كذلك؟ لكن قد يكون الاستفهام للتمني كما رأينا أمس، قد يكون الاستفهام للتمني كما رأينا أمس. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فهل لنا من شفعاء، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يعني المقصود الله أعلم فليت لنا شفعاء، ليت لنا، هم يعلمون أن هذا مستحيل. أنتم معي يا إخواني؟ تمام. الأداة الثالثة لو، الأصل في لو أنها للشرط، الأصل في لو أنها للشرط. أقول لو ذاكر زيد لنجح، لو ذاكر ها لنجح، الأصل أنها للشرط، لكن قد تخرج عن هذا للتمني، قد تكون للتمني. وفي هذه الحالة لا تحتاج جوابا، لا تحتاج جوابا. إذا كانت للشرط فتحتاج جوابا، إذا كانت للشرط لو ذاكر لنجح، لنجح هذا هو الجواب. أنتم معي؟ لكن إذا كانت التمني لا تحتاج جواب، كقوله سبحانه وتعالى فلو أن لنا كرة، فلو أن لنا كرة، الكافر يرجو أن يعود مرة أخرى، يزعم أنه يريد أن يعمل الصالحات. فقال الله عنهم يقولون فلو أن لنا كرة، كرة يعني رجعة، كرة يعني رجعة، فلو لم معنى ليت، فلو أن لنا كرة المعنى والله أعلم فليت، فليت لنا كرة، ليت لنا رجوع. تمام؟ أنتم معي يا إخواني؟ فلو هنا للتمني. الأداة الرابعة لعل، من أدوات التمني لعل. طيب لعل المعروفة ده للرجاء ليست التمني، لعل كما درسنا في النحو المعروف أنها للرجاء، تقول لعل الله يرحمني، لعل الامتحان سهل، الرجاء طلب الشيء المحبوب. نعم هذا هو الأصل، لكن قد تستعمل للتمني، وهذا يفهم من السياق، يفهم من السياق. يعني ليت هنا، ليت النبي حي، يمكن أن نقول لعل النبي حي، وواضح من السياق أن هذا تمني وليس برجاء، لأن هذا ليس، لا يمكن. يقول أحد لعل لي جناحين، هذا رجاء؟ لا. هذا رجاء يا إخواني؟ لا. هذا تمني، لأن من السياق نفهم أن هذا مستحيل، فقد تستعمل التمني ويفهم هذا من السياق. كقول الشاعر أسر بالقطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هو يخاطب جماعة من الطيور يطلب من أحدها أن يعطيه جناحيه. لماذا؟ قال لعلي إلى من قد هويت أطير. هويت بمعنى أحببت، يعني يقصد لعلي أطير، لعلي ها أطير. هذا ممكن؟ هو ممكن يطير؟ هو يتمنى يعني ليتني أطير إلى من قد هويت، أي إلى من قد أحببت. واضح هذا الكلام؟ هذا التمني وأدب. الخامس من الإنشاء الطلبي الرجاء. الرجاء، واحد يقول يا أستاذ أنت هنا لماذا لم تقل الغرض الأصلي كذا والأغراض الفرعية كذا؟ في الأمر والنهي والاستفهام نحن بينا المعنى والأدوات والأغراض، هنا المعنى والأدوات فقط. هناك في الاستفهام وفي الأمر كنا نقول هنا غرض أصلي وهناك أغراض فرعية، تفهم من سياق الكلام. تمام يا إخواني؟ طب لماذا لم نفعل هذا هنا؟ التمني لا يخرج عن الغرض الأصلي، بل العكس، الأشياء الأخرى تخرج إلى التمني. الأمر يكون للتمني، النهي يكون للتمني، الاستفهام يكون للتمني، لكن التمني لا يكون للأمر، التمني لا يكون للاستفهام. أنتم معي يا إخواني؟ فغرضه الأصلي معروف، الأصل هو طلب الشيء المستحيل، لكن لا يخرج عن هذا، بل الأشياء الأخرى هي التي تخرج إليه. قد تكون يكون الأمر للتمني، قد يكون النهي للتمني، قد يكون الاستفهام للتمني. واضح الكلام؟ أنتم معي إخواني؟ الخامس من الإنشاء الطلبي الرجاء. الرجاء، الرجاء هو طلب الأمر المحبوب، طلب الشيء المحبوب الممكن، شيء محبوب يمكن حدوثه، هذا يسمى الرجاء. أنتم معي؟ مثال ذلك تقول لعل الله يرحمني، أي أرجو رحمة الله، أرجو رحمة. هذا ليس مستحيلا وليس بعيدا، قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. تمام؟ هذا الرجاء. أدواته، أدواته من أدواته لعل، وهي حرف، أنتم معي؟ لعل. ومن أدواته أيضا أفعال الرجاء من أخوات كاد، يوجد في النحو كاد وأخواتها، عملها ككان وأخواتها. من هذه الأفعال ثلاثة أفعال وهي عسى وحرى واخلى ولقى، هذه تفيد الرجاء بمعنى لعل، والمشهور منها عسى، أليس كذلك؟ المشهور عسى، هذه الثلاثة كلها تفيد الرجاء. قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، أنتم معي؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني توبوا رجاء تكفير السيئات من الله، أنتم معي؟ افعلوا هذا العمل رجاء تكفير السيئات. فهذه ثلاثة للرجاء أيضا. أقول أيضا حرى زيد أن ينجح، حرى زيد يعني أرجو نجاح زيد، يعني أرجو نجاح زيد. واضح يا إخواني؟ وكذلك أخلاق. إذا عرفنا خمسة الآن من الإنشاء الطلبي، بقي لنا ثلاثة، التحضير والعرض والنداء. تمام؟ صورتم؟ كم إذا حرى بطول؟ الثلاثة بنفس المعنى، لا فرق بينها. أقول حق لورق زيد أن ينجح، يعني أرجو نجاح زيد في المعنى.